ويقف على هذا كده. والله ما سمعنا عمرنا حد ويقف على هذا. حسينا من ليلة الأزهر النبي صلى الله عليه وسلم. عليك نتلوه عليك من آيات وعيك الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين.